الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة الماعون تفسير موضوعي ميسر. السورة سورة مكية وآياتها 7 آيات. وسورة الماعون، الماعون معناه الإعانة بالمال، والعارية، العارية يعني إعارة الأشياء للانتفاع بها وردها لصاحبها. استعرت منك شيئا انتفعت به ورددته إليك كما كان، هذا يسمى العارية. والماعون معناها الإعانة بالمال والعارية ونحو ذلك، ويطلق على ما يستعان به في عمل البيت من الآنية وآلات الطبخ والحفر ونحو ذلك، مما لا خسارة على صاحبه في إعارته وإعطائه، هيروح ويجي زي ما هو، هذه تسمى العارية. وهذا هو الماعون، الماعون الآلات اللي نحتاجها، أعطني إناء، أعطني فأسا، أعطني، فالفأس والإناء والقدر يستعار، يؤخذ من الجار من الصديق ويرد إليه كما هو، هذه هي الماعون. سميت السورة بذلك لوقوع لفظ الماعون في خاتمتها، قال ويمنعون الماعون، فهذه علامة سيئة من علامات الكفر والنفاق، علامة عدم إيمان. من سورة الماعون نعرف أن المفهوم، نفهم المفهوم الحقيقي للإيمان، ما معنى الإيمان، ما معنى الدين. الدين ليس مجموعة تمائم أو مجموعة شعارات، لا، الإيمان والدين اعتقاد وقول وعمل، عبادات ومعاملات، طهارة القلب وإخلاص القلب، عبودية الجوارح لله، بذل المال في سبيل الله، تكافل وتعاون على البر، أمة واحدة. تذكير في هذه السورة بحق الصلاة، حق الله في الصلاة وحق الناس في الزكاة والصدقة والمعروف، تمييز المؤمنين الصادقين عن الكافرين والمنافقين، فالمسلمون يقومون على حاجات الناس مع إخلاصهم لله ومواظبتهم على الصلاة خلاف المكذبين والمنافقين. المؤمن اعتقاد صحيح، عبودية لله تمثلة في الصلاة، بذل وعطاء وتكافل مع الناس ببذل المال والصدقة والماعون ونحو ذلك. تعالوا نتابع هذه السورة بهذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بأهل الإيمان، والتي يشنع الله فيها على أهل الكفر والنفاق إذ أنهم لا يتحلون بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بعض العلماء قسم هذه السورة إلى قسمين، أول 3 آيات الكافر، وآخر الآيات من 4 ل7 المنافق. وسورة الماعون لأنها تشير إلى الذين يمنعون العطاء، فذكر أنه يكذب بالدين، يدعو اليتيم، لا يحض على طعام المسكين، قالوا هذا الكافر. ثم ذكر منافقين عن صلاتهم ساهون، يراؤون، يمنعون الماعون. 6 صفات ينبغي أن نتخلى عنها وأن نحرص ألا تكون فينا أبدا، وإلا ففينا كفر أو نفاق، إن لم يكن كفرا ونفاقا خالصا. أرأيت الذي يكذب بالدين، أرأيت بقلبك، أعلمت حال الذي يكذب بالدين، حال الذي يكذب بالبعث والجزاء والحساب. الدين هنا معناها البعث والحساب والجزاء. أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب يوم القيامة ويكذب بالدين، يكذب بالإسلام، لأن هذا هو عمدة الإسلام، الإيمان بالله واليوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين، فهو ذلك الذي يدع اليتيم، فذلك هو الذي يدع اليتيم، يدعه يعني يدفعه، يوم يدعون إلى النار دعا يعني يدفعون دفعا، يدع اليتيم يدفعه، واليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير، يدفعه بعنف ويزجره إن جاءه يطلب منه شيئا أو حاجة لقساوة قلبه واحتقارا لشأن اليتيم واستعلاء عليه. هذه صفة، أول صفة من صفات الكفار، بعد تكذيبهم بالجزاء والحساب وتكذيبهم بالدين بالإسلام، يدعون اليتامى يدفعونهم لقسوة قلوبهم والاحتقارهم لشأنهم والاستعلائهم عليهم، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث نفسه ولا غيره، يحض يعني يحث، لا يحض على طعام المسكين المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته. الله يشنع على من كانت هذه صفته، يدعو اليتيم لا يحض على طعام المسكين. قال فويل أي هلاك وعذاب، وقيل واد في جهنم، للمصلين الذين لا يقيمون الصلاة على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم عن صلاتهم ساهون لاهون غافلون، إما ساهون لاهون غافلون عن فعلها بالكلية فلا يصلون، وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعا، ساهون عن فعلها في الوقت المقدر شرعا فيخرجها عن وقتها بالكلية، يفوت وقت الظهر ما يصلي الظهر، يفوت وقت العصر، وإما عن وقتها الأول يؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا. دي صلاة المنافق، يؤخر الصلاة يؤخر الصلاة ثم يأتي في آخر الوقت وينقرها نقرا، وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على الوجه المأمور به، فهم ساهون عن ذلك لا يؤدونها بخشوعها بأركانها بشروطها. وكذلك الذين يؤدون الصلاة بأجسامهم وألسنتهم وقلوبهم غائبة بعيدة عن الخشوع عن تدبر معاني ما يقرؤون، كل هؤلاء يطلق عليهم عن صلاتهم ساهون. فلكل من اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية، ومن اتصف بجميع ذلك فقد تم نصيبه منه، وكمل له النفاق العملي، وكمل له النفاق العملي. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، تركها بالكلية، ترك أركانها وشروطها، تأخيرها عن وقتها دائما لآخر وقت، عدم الخشوع فيها وعدم التدبر وعدم حضور القلب، فوق أنهم غافلون عن الصلاة هم مراؤون، الذين هم يراؤون، حتى الجزء اللي بيفعلوه من الصلاة يفعلونه رياء، والجزء اللي يفعلوه من الزكاة التي تؤخذ منهم عنوة وهم كارهون أيضا يراؤون فيها، لا يخلصون العمل لله فيها، فيفعلون ما يفعلون طلبا لحمد الناس وثنائهم عليهم أو لدفع مكروه عنهم ونحو ذلك، أما أن يفعلوها لله خالصة فلا. وهم لؤماء يكرهون الخير للناس ويمنعون الماعون، إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به، كعارية الإبرة، كعارية الإبرة والفأس والقدر والقسعة، يسلبش حد إبرة، ديش حد فأس ويشتغل بيه ورجحونه، ديش حد فيه القدر تطبخ فيه وترجعه، لا، يبخلون ويشحون ويمنعون الماعون، مش المال، الماعون، حتى الشيء اللي مش هيتضرر ومش هينقص هم يمنعونه. إذن حب العطاء والتكافل مع صلاة وإخلاص فيها مع أصل الأمر الذي هو الإيمان وعدم التكذيب بالدين، هذا هو الإيمان وهذا هو حال المسلم. عشان كده قلت لكم الصورة دي تجمع لنا صفات أهل الإيمان، المؤمنون والمسلمون يقومون على حاجات الناس مخلصين لله مواظبين على الصلاة خلاف المكذبين والمنافقين. لاحظ كده الصورة، الست أمور اللي وردت بها، يدعو اليتيم، لا يحض على طعام مسكين، يمنعون المعون، أدي التلاتة دي متعلقة بالناس، يعني تلاتة من ستة متعلقة بالناس، متعلقة بأن يقوم على اليتيم ولا يدعه، يطعم المسكين، يعير العارية ويعطي الماعون، أمور التكافل دي أساس. ثم نجد أصلا وهو مسألة أنه يكذب بالدين بعكسها يصدق بيوم الحساب ويؤمن بالإسلام، يراؤون ده الإخلاص في هذا، وعن صلاتهم ساهون عكسها على صلاتهم يواظبون، والذين هم على صلاتهم يحافظون ودائمون. إذن المؤمن يحرص على هذه الأمور، عمدة الدين عندنا توحيد وإخلاص، صلاة وخشوع، عطاء وبذل وإحسان، هذا هو مفاد هذه السورة، حتى سمى الله عز وجل سورة الماعون، عشان كل ما تسمع كلمة الماعون تعرف أن السورة دي سورة البذل والعطاء، تستطيع مال يبقى مال، ما تستطيعش ما تحث غيرك، تحض على طعام مسكين، ما تقدرش يبقى اللي عندك عارية يستعيره يرجعه لك تاني، لابد أن يكون الصدقة برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا تكون الخلوء من هذه الصفات لا يكون إلا في كافر أو منافق، نعوذ بالله من الكفر والنفاق وأهلهما. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.